وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله الله غفور رحيم. Let's go.

بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل عجبوا الله يعلم غيب السماوات والأرض.

كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم فوقهم كيف بنينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات والنخل باسقات لها ضلع وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلاهل أنسان حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة المباركة عبر أسير موجات إذاعتنا الحديثة الصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة الأضازة بالحديثة ومحطة ديزل الضخمة لإحدى شركات الإنارة الحديثة لصاحبها الحاج شحت أمام بمدينة السم اللوين إدارة المهندس إبراهيم إمام. من قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية هو مخازن فرشة الكبرى إدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السم اللوين. أما الخدمة الفندقية الكبرى على مستوى الجمهورية شركة النور للخدمات الحديثة إدارة أسلم صلاح بمدينة السلم اللوين. وتليمان الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.